بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمك الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. ودخلنا في أنواع الشفاعة في الدرس الماضي، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشفاعة أنواع، سيذكر أنها 8 أنواع. والعلماء ربما اختلفوا في أنواع الشفاعة، فبعضهم يقول 8، وبعضهم يقول 4، وبعضهم يقول 7. وأكثر الخلاف سببه أن أنواع الشفاعة تتداخل، يدخل بعضها في بعض. ومن أسباب خلافهم أن بعضهم ربما ذكر نوعا لم يذكره بعض آخر، يعني بعض الأنواع مختلف فيها هل هي موجودة أو لا، هل هذه الشفاعات موجودة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. هذان نوعان، النوع الثاني والنوع الثالث. الأول الشفاعة في أناس قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع بهم ليدخلوا الجنة. هذا النوع استدلوا له بقول ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف، هنا الشاهد، وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد، يعني على القول بأن أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ولكن الأثر في سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وقد قال فيه الذهبي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: دجال. وأما النوع الثالث الذي ذكره، وهو الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، هذا النوع لما ذكره ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لم يظفر له بدليل، لم يظفر له بدليل أو بحديث يدل عليه. والذين يذكرونه يستدلون له ببعض الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالشفاعة يوم القيامة، أو يستدلون بالشفاعة في الدنيا، مثل صلاة الجنازة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شفعهم أي قبل شفاعتهم، قبل شفاعتهم، معناه أنه ربما كان مستوجبا لعذاب لكن لشفاعتهم شفعوا فيه. فيمكن أن يستدل له بهذه الأحاديث، أحاديث صلاة الجنازة، وأن أصحابها شافعون للموتى. هذان النوعان بعض أهل العلم لا يذكرهما، ولهذا قلنا ربما اختلفوا في عد أنواع الشفاعة بسبب ذلك. سلام. قال: النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. وهذه الشفاعة لا تنكر حتى عند أهل البدع كما رأيت، ويستدل لها أهل العلم ببعض الأحاديث، ومنها الدعاء في الدنيا كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وغيره: وارفع درجته فوق كثير من خلقك، لما مات أبو سلمة رضي الله عنه. فقالوا كونه يشفع له، يعني يدعو له، هذه شفاعة، هو يشفع له أن يرفع فوق كثير من خلقه، استدلوا لها بمثل هذا. وكما سمعت هي مما لا يختلف فيه في الجملة. قال النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، الحديث المعروف. واستدلال المؤلف وهو ناقل كما سبق عن ابن كثير، استدلاله بمثل هذا الحديث يدل على أنهم يرون الاستدلال حتى بالأحاديث التي تكون الشفاعة فيها في الدنيا، لكن يقصدون أن المتعلق الشفاعة سيكون في الآخرة، متعلق الشفاعة سيكون في الآخرة وإن كانت الشفاعة حصلت في الدنيا. قال النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. نعم، وهذه الشفاعة خاصة من الوجهين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، يعني خاصة من جهة متعلقها وخاصة من جهة الشافع فيها وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعلم بين المتقدمين من أهل السنة خلاف في أن هذه شفاعة، أن هذه شفاعة، وبعض المتأخرين يعني يقول لا تسمى هذه شفاعة، يعني الله أكرم ماذا خفف عن أبي طالب بسبب دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع له، هكذا يقول بعض المعاصرين، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ. فالأحاديث فيها صراحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لعمه، يعني قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، يعني أنا تسببت، لولا أنا المراد بهذا التعبير التسبب، يعني أنا تسببت في ذلك. وفي بعض ألفاظ الحديث وجدته في قاع النار أو في أسفل النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار، فهذا كله يدل على أنها شفاعة. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني فكيف نفعت أبا طالب الشفاعة؟ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. هذا جواب من الأجوبة التي تذكر هنا، يعني أن يقال قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي في الإخراج من النار. وبعض أهل العلم يقول بل نقول هذه عامة ولكنها مخصوصة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين عامة ولكنها مخصوصة بحال أبي طالب، والمؤدى واحد، المؤدى للقولين واحد. قال النوع السابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم دليل ذلك. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، يعني أن منهم من خالف جهلا ومنهم من خالف عنادا. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات كما سيأتي في الحديث. طيب، هنا ينتهي كلام ابن كثير الذي نقله من النهاية، فقد قلنا في الدرس الماضي قلنا سينقل كلاما طويلا. أين كانت بدايته؟ كان عند قوله الشفاعة الأولى وهي العظمى، هنا، وهنا ينتهي الكلام، فهو في النهاية المجلد الأول صفحة 139، صفحة 139 إلى 144. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

قال وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع. ما معنى وهو جميع؟ قال ذهبنا إلى الحسن وهو جميع. ما معنى قولهم فلان كان جميعا؟ وهو جميع، هو نفسه جميع، أي وهو مجتمع العقل، لا يزال يعني في كامل عقله، لم يكبر سنه كثيرا حتى يعني يقال إنه قد خرف أو كذا. قال وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، ويقول لو أتيناه فحدثناه. قال فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هيه، ما معنى هيه؟ ها؟ يعني هاتوا. هيه كلمة يراد بها هات، زد، أكمل كلامك، واصل. فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع، إلى هذا الموضع الذي اقتصر عليه أنس آخر شيء ثلاث مرات. فقال هيه، الحسن يقول لهم هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع، إذن يعني حدثني وهو قبل هذه السن منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال ثم أعود الرابعة، إذن هذه الرابعة، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. طيب هذه اللفظة لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام عن الإيمان في هذا الكتاب بيانها، لأنها مما استدل به المرجئة، استدل بها المرجئة على أن العمل ليس واجبا في الإيمان أو ليس من الإيمان. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذا أين مر معنا الحديث؟ بعضكم يحضر معنا، هذا في تذكرة السامع المتكلم، تذكرون أو لا؟ الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الحديث أخرجه كذلك ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء، وفي سنده عن بسه بن عبد الرحمن، قال البخاري تركوه، قال البخاري تركوه في سند عن بسه بن عبد الرحمن، قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث، وشيخه علاق بن أبي مسلم مجهول، وبعض أهل العلم حكم على هذا الحديث بالوضع بسبب عنبسة هذا. وتقدم معنا هناك يعني في درس التذكرة والإخوة لا يحضرون الله المستعان، أقصد أن الأنبياء شفاعتهم ثابتة بأدلة أخرى، الشهداء شفاعتهم ثابتة بأدلة أخرى، العلماء ثابتة بإيش؟ أدلة خاصة بهم. الشفاعة ثابتة بأدلة شفاعة المؤمنين، فهم ذروة المؤمنين، واضح؟ ليس هناك أدلة خاصة أن العلماء يشفعون، لكن هم داخلون في المؤمنين. أما الأنبياء فقد جاء التنصيص عليهم، والشهداء جاء التنصيص عليهم. طيب قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث، وهذه اللفظة أيضا استدل بها المرجئة، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها في باب الإيمان. طيب والحديث رواه مسلم، حديث أبي سعيد هذا رواه مسلم. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، يعني في أصل موضوع الشفاعة الناس بين طرفين ووسط، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، فهؤلاء عندهم غلو، ومنهم الصوفية والرافضة، فعندهم أن الشفاعة ثابتة لأئمتهم وسادتهم وللأولياء بدون ماذا أن تكون على الوجه الشرعي، ولهذا هم يطلبونها منهم، يطلبونها من هؤلاء الأولياء والسادة مباشرة، فيقعون في الشرك كما كان المشركون. قال: والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وهؤلاء أهل جفاء، إذن أولئك أهل غلو وهؤلاء أهل جفاء. بقي الوسط. قال: وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. ومعلوم أن الله لا يأذن إلا لمن يرضى قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد، هذا معلوم في كتب العقيدة، يدرس من كتب الأولية. قال: كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات تقدم الحديث، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع مباشرة، ما شفع إلا بعد أن أذن الله له اشفع تشفع، وأيضا ما شفع إلا في من حدهم الله له، ما شفع إلا في من حدهم الله له. فإذا قيل ما الفائدة من الشفاعة ما دام أنه لن يشفع إلا في من يحدهم الله له، فما الفائدة من الشفاعة؟ نعم أحسنتم، يعني إظهار فضل الشافع وإكرامه، والشافع مكرم بالشفاعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، بعد هذا انتقل إلى مسألة أطال فيها قليلا، نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.